ومن قواعد فهم العلم أن ما غمض من متن ما استعين به استعين بكلام مصنفه عليه، فإن فقد كلامه نظر إلى كلام أصحابه نظر إلى كلام أصحابه. ولهذا فإن أول شرح تقدمه لمتن ما هو شرح مصنفه، ثم يليه شروح أصحابه للمتن أو حواشيهم على شرح المصنف كهذا الكتاب، فإنه حفل بشرح مصنفه له في نزهة النظر، ثم رزقت نزهة النظر أو وضع جماعة من أصحاب ابن حجر عليها حواشي التقطوا مباحث منها عن المصنف نفسه، لا تجدها لا في شرحه ولا في كتبه الأخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.